يسألونك كأنك حفي عنها فيما آتاه فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون أيشركون ما لا يخلق شيئا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ألم أرجل يمسح من الشيطان